وهم على السنة. فدل ذلك على أن الحفظ في الصدور والحفظ بالرجال هو إيش؟ هو الأعظم. والله سبحانه وتعالى في نشر دينه وحفظ شريعته وعلو كلمته وإظهار حقه وإبطال الباطل، كل هذا في الغالب يكون عن طريق الرجال. هذه سنة من سنة الله في الكون. فيأتي هذا الإنسان الذي تعلم وصار أهلا، الله سبحانه وتعالى بما أنه أراد أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وأراد أن يعلي كلمته ولو كره المبطلون، يقيض هذا الإنسان الذي حباه نصيبا من الحق والعلم، فيبوئه هذا المقعد بالذات حتى تعلى كلمة الله وحتى ينشر الدين. إذن المسألة من من؟ من الله سبحانه وتعالى. إذن أنت فوض أمرك إليه، فوض أمرك إليه، لا تقول متى وكيف وماذا، ما لا تحسب، لا تحسب مع الله. إن الله لا يعجل بعجلة أحد، أتى أمر الله فلا تستعجل، لا تستعجل شيئا، وقل الخير فيما اختاره سبحانه وتعالى، ثم حاسب نفسك أنت محاسبة دقيقة فيما بينك وبين نفسك. سل نفسك أنت، اطرح على نفسك أسئلة، ابدأ بكتاب الطهارة واطرح على نفسك أسئلة، هل تعرف هذه المسألة؟ أو أنت خذ كتاب فهرسة في كتاب الفقه، لا تنظر بالكتاب واقرأ الفهرسة، أو اقرأ مثلا كتاب في الفتاوى واقرأ فهرسة الفتاوى، الأسئلة فقط، هل تستطيع أن تجيب؟ إذا كنت قادرا على الإجابة على هذه الأسئلة فاعلم أنك أهل. ثم هل أنت أهل في هذا الباب فقط من أبواب العلم أم في جميع الأبواب؟ هذه مشكلة. ولذلك كما ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد، قواعده قال، وهي قاعدة معروفة، أن من نال شيئا قبل أوانه على وجه غير مشروع عوقب بحرمانه. الذي ينال شيء قبل أوانه على وجه غير مشروع فإنه يعاقب بماذا؟ يعاقب بحرمانه. وهذه قاعدة فقهية مشهورة عند الحنابلة وغيرهم أيضا. ومن ذلك مثلا ما ذكروا أو ما رووا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في من تزوج بامرأة قبل انقضاء عدتها، فإن الزواج بالمرأة قبل انقضاء عدتها باطل بالإجماع، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فإنه روي عن عمر أنه يفرق بينهما فتنقضي العدة ولا يزوج بها مرة ثانية، يعاقب حتى يكون درسا وعبرة لغيره، عوقب بحرمانه. أراد إنسان أن يستعجل الميراث مثلا، نضرب أمثلة لهذه القاعدة الفقهية، أراد أن يستعجل الميراث فيذهب فيقتل أباه، إيش نقول؟ يحرم من الميراث ولا يحرم؟ يحرم، يحرم من الميراث. وعلى هذا فقس، احذر التصدر قبل التأهل، فهو آفة في العلم والعمل. كيف آفة في العلم؟ أنت إذا تصدرت قبل تأهلك آفة في العلم، لأنك ما استطعت أن تستوعب أكثر وأن تحفظ أكثر وأن تتعلم أكثر. ولذلك ربما نلوم بعض الناس في عدم التصدر للدعوة، لكن قد نعذرهم من جهة أخرى، قل يا أخي ما أستطيع، خليني إليه بنفسي، الله يجزيك خير، وله محق، خاصة إذا كان من يغني، إذا يوجد في الساحة من يقوم بهذا الدور. لا نلوم طالب العلم، لا نقول أنت تريد أن تكتم العلم، ما صح هذا، هو يقول أنا أريد أن أتفرغ لنفسي، عندي أشياء أريد أن أحفظها، عندي أشياء أريد أن أبحث فيها، عندي أشياء أريد أن أتعلمها، ما لو انشغلت بالدعوة وتصدرت، انشغلت بالناس ولن أكون لا للناس ولا لنفسي الاثنين. وش قال عمر؟ ذكرناها الكلمة، تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا في روايتين، يعني قبل أن تكونوا أسياد كونوا فقهاء، أولا فقه وبعدين يأتي هذا لا شيء. الآفة في العمل كيف ذلك؟ التصدر قبل التأهل آفة في العمل لا شك، يعني حتى عملك سوف تكون ناقصا فيه لكثرة إيش؟ لكثرة المشاغل بهذا التصدر. وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. نعم. السابع والخمسون، التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. جيدة هذه، فهمتموها؟ أي يجلس بعض الناس في مجلس، وفي المجلس من يشار إليه؟ كيف يشار إليه؟ أه؟ يكون معروف بالعلم، مثلا معروف بالعلم، فهو يطرح مسألة، يراجع مسألة ومسألتين، وربما يكون قد ضبطهما ضبطا جيدا، فأطرح تلك المسألتين في المجلس، وأقوال واستشهادات وأدلة حتى يسمع هذا الذي يشار إليه الكلام ماذا يقول. والله عندنا ما شاء الله من فتح الله عليه، لكن إذا ظهر له ذلك مش يقول له؟ يعطيه جملة يقول له أعرفها أو مسألة في الفرائض يقول له كم القسمة من هذه في هذه المسألة، يتبين. ذكر عن الشيخ ابن باز رحمه الله في مجالسه الخاصة إذا جلس كأنه عامي ما يتكلم في العلم، يأتي الطلبة يخوضون في العلم وساكت ما يتكلم ما يتكلم، يأكل معك ويشرب معك ويحادثك ويسأل عن حالك ويدعو لك، لا يتكلم. والطلبة يخوضون، هذا يرمي كلمة وهذا يأتي بمسألة والشيخ ساكت، لكن إذا أثير ها سكت الرجال ما في هذا يدل على تمام الأدب. المسألة ليست مسألة تصنع أو تظاهر بالعلم، لا. فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. ثم أيضا من هذا من سوء الأدب، هو هذا من سوء الأدب. وإذا كان في مجلس يعلم أن هناك شخص أعلم منه، الأصل لا يتقدم بين يديه، حتى ولو سئل هو مسألة مثلا قال والله عندنا الشيخ مثلا حاضر هو لي، أو مثلا يريد أن يتكلم إذا طلب منه بعد أن يستأذن يقول تأذن لنا، هذا من تمام الأدب، ما ينط على طول مشكلة، وهذا كله دليل على عدم الإخلاص. ولذلك أقول إن مراجعة المسائل وإتقانها على هذا الوجه يسبب الوعيد في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار. لا تطلب العلم ولا تتعلم المسائل حتى تجاري به العلماء كأنك في سباق معهم، أو تماري به السفهاء، بل اطلب العلم ابتغاء وجه الله حتى تعبد الله على بصيرة، لتفهم عن الله عز وجل قوله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه، تفهم هذه الشريعة السامية، فيزيد إيمانك وتزداد يقينا وحكمة. هذه الغايات النبيلة. والناس كذلك يعلمون حقيقته، مثل هذا يفضح نفسه بنفسه، حتى ولو لم يظهروا لهذا الإنسان فإنه سوف يقع في قلوبهم أنه ما فعل ذلك ليش إلا ليقال ها أنا ذا. نعم. الثامن والخمسون: تحبير الكاغد. كما الورق، الكاغد كلمة عربية. نعم. كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليته والنضوج أهليتك واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك. لا، بالخفض لأن المضاف إليه. واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. الله ما فينا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. هذا على كل يأتي في مرحلة من المراحل، في مراحل طالب العلم إذا بدأ يستكمل بعض الفنون أو بدأ يتقنها فإنه قد يمضي إلى التصنيف، والتصنيف الحقيقة كثير من أهل العلم المعاصرين قالوا إنه لا حاجة لنا فيه في هذا العصر. يعني لا تظنوا أن التصنيف استحبه كثير من العلماء، قالوا لأن ما ورثه السلف فيه غنية، فيه غنية، فيه غنية عن الزيادة. وقد تقرر أن كتب السلف أفضل من كتب الخلف، وقد صنفوا المصنفات الكثيرة في الفنون المتعددة، وهم في الحقيقة صنفوا وتوفرت الشروط التصنيف عندهم من العلم الصحيح النافع والفراغ في الأوقات، وكذلك أنهم كفوا هموما كثيرة يقاسيها علماؤنا اليوم. فالتصنيف لا شك يدل على علم الإنسان، لأنها بضاعة والإنسان بحسب بضاعته، هذا أولا. لكن الاستقلال والاستكثار منها يكون بحسب الظروف والأحوال. وعلى هذا نقول إذا سأل سائل لماذا لا نجد في علمائنا اليوم كثرة التصانيف كما وجدناها في من سلف، نقول ننظر لحال الأمة، ننظر لحال الأمة. الأمة من قبل هل هي كالأمة اليوم؟ أبدا. الأمة لم تكن محتاجة إلى من يعلمها ويرشدها في أبسط الأمور في الدين مثل حاجتها اليوم. فينشغل هذا العالم بالناس، لأن العالم ينبغي أن يخدم عصره وأن يعيش مشكلات الناس ومشكلات زمانه، ما يبقى يتقوقع في البيت. قد تجده مثلا يصلي بالناس، هو أعلمهم من أهل العلم، يصلي بالناس وينشغل بالتصنيف، وكل من وراءه في خوض وفي بدع وفي بعد عن، ولا يعرفون شيء من دينهم. هذا يكون مسؤولا، ما يقول أنا والله أصنف، وأن تصنف فيه أشياء خير لك من التصنيف، ماذا؟ أن تعلم من أمامك. فالعلماء، علماء السلف، كفوا هذا الشيء، ولذلك تفرغوا للتصنيف وكثرت تصانيفهم. ومسألة التصنيف والكلام عليها نترك إن شاء الله للتعليق على ما ذكر. كيف؟ امتى يؤذن؟ طيب إذا ما زال. طيب يقول هنا: كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحبير الكاغد، يعني كثرة الكتابة دون فائدة، تكثر الكتابة، تحبير الكاغد، أن تملأ الكاغد بالحبر، نعم، تكثر الكتابة مع أن الفائدة تكون إيش؟ قليلة. فاحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك. وهذا يشمل ماذا؟ يشمل التصنيف الكتابي والتصنيف القولي السمعي، يشمل هذا وهذا. يشمل ماذا؟ التصنيف السمعي والتصنيف إيش؟ الكتابي، قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. طبعا إذا كنت ستصنف، سواء كان ذلك تصنيفا سمعيا مسموعا أو تصنيفا كتابيا، وأنت لم تستكمل أدوات الفن ولم تنضج في العلم، سوف يبدو من خلال ما صنفت العار والشنار، سوف يضحك عليك، كل هذا؟ إيش هذا الكتابة اللي كتبتها؟ صح أم لا؟ وإيش هذا الشريط مثلا؟ ليش؟ لأن الإنسان ما تأهل بعد. والتأهل هذا يكون بالتدرج، يعني ما يبدأ يتدرج. فتصانيف أهل العلم تجد أن بدايتها ليست كنهايتها، كلما ازدادوا في العلم كلما إيش؟ حسن تصنيفهم. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنسى قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. والتصنيف أمره مهم، لأن الإنسان يفارق الدنيا ويترك ما كتب وما صنف وما تكلم به وما سجل عليه، نعم، وذاك الشيء الذي تركه من ميراث النبوة ومن التركة العلمية ينبغي أن يحرص أن تكون نافعة لعباد الله عز وجل، لأنه يموت ولو أنه تكلم بكلمة ما حقق فيها أو أنه أخطأ فيها وقال فيها بغير علم فإنه سوف يسأل بين يدي الله تعالى. الخطأ لا بد من وجوده، والمجتهد لا بد من أن يخطئ ولا بد أن تزل قدمه، لكن ليتحرى الصواب وليتحرى الحق وليحذر أن يقول في دين الله عز وجل بغير علم. نعم. التاسع والخمسون، موقفك من وهم من سبقك. إذا ظفرت بوهم لعالم، موقفك من وهم من سبقك، موقفك من وهم من سبقك. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه لا من ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم. وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. أظن هذا الكلام له علاقة بما علاقة بمحاضرة أمس، صح؟ يعني بعض الناس يفرح بالزلة، يفرح بها لأنه سيدق لها الطبول ويضرب لها المزامير، لأن الناس سوف يسمعونه يقولون هذا صار يحقق يعقب على أهل العلم، هذا صار حتى أنه ربما يغتر به العامة، فإذا قرأ أحدهم كتابا قال بالله تعالى هذا صحيح هذا، لا حول ولا قوة، وهذه بلية. ليش؟ لأن صار محقق عند الناس، هذا يرجع إليه في كل ما يقرؤون أو يسمعون، سمعنا كذا وكذا صحيح هذا، أو قرأت كذا وكذا صحيح هذا. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، افرح به لتصحيح المسألة. الحط من العلماء آفة عظيمة لا يقع فيها إلا المتعالم، أما المتعلم العلم الصحيح لا يقع فيها لأنه يعرف قدر نفسه، أما المتعالم فإنه هو الذي يقع في هذه النكسة. الحط من أهل العلم، وش قلنا أمس؟ لا، ليس هذا، لا بد من للعالم من خطأ في قول أو فعل حتى لا يرتفع إلى مقام النبوة، لا بد. لا يتبع العالم في زلته ولا تتبع زلته، لا بد من زلة، لا بد. الصحابة أخطأوا أخطأوا في مسائل، أخطأوا في مسائل فقهية كانت أقوالهم مخالفة للصواب، مخالفة للصواب، مخالفة للقرآن والسنة، اجتهادات. هل هذا ينقص من شأنهم وعلمهم؟ لا، لأن بحر أو بحور الحسنات وكثرة إصابة الحق سوف تغمر تلك ذاك الخطأ أو هذه الزلة في بحور الصواب والحق وإصابة القول الصواب. هذا هو الذي ينبغي أن يستقر عندنا. فإن المصنف المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام لا سيما المكثرين منه، لا شك، لأن الإنسان بشر أم لا؟ بشر. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية ما يحتاج لأن نعرف به، له أخطاء أي نعم أخطأ، أخطأ في مسائل فقهية، أخطأ في مسائل معروفة. وشيخ الإسلام وابن القيم كذلك، كل إنسان يخطئ. العصمة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لابد. وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما، يريد أن يداوي زكاما في أنفه فيصاب بجذام يقطع أطرافه نعوذ بالله. نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله كالنووي وابن حجر وموقفهما معروف في بعض الصفات. نعم يأتي إنسان سبحان الله يقدح فيهما أو يقدح في الأئمة الأربعة أو يسخر، خاصة الذين يسخرون من أصحاب المذاهب ماذا يصنعون؟ أتعرفون السلوك الذي سلكوه أو المسلك الذي سلكوه؟ راحوا يتتبعون بعض الشذوذات الفقهية، تعرفون في كتب الفقه خاصة المتون بعض الشذوذات فقهية، يعني مثلا يقولون إنه لو دخل الرجل كله في فرج المرأة لوجب عليه أن يغتسل. لا، هي هذه شذوذات فقهية فرضيات يذكرها الفقهاء في كتبهم، هو يذهب يأتي ماذا يصنع؟ يتتبع تلك الشذوذات ثم يجمعها ويدق لها الطبول للحط من أي شيء؟ من أصحاب هذا المذهب أو من إمام هذا المذهب، وبالتالي تتزعزع الثقة بالأئمة بل بالدين كله. هو يريد أن يحطم هذا المبدأ أنه لا فقه عند المذاهب الأربعة، الفقه إلا في الحديث، يريد أن يأتي على مدرسة الرأي فينسفها من الأساس والقواعد فيتنكب بالطريقة الصحيحة والمنهجية الصحيحة في العلم. وهذه مسائل ذكرها العلماء حتى وإن كانت بعيدة الوقوع، حتى وإن كانت مستحيلة الوقوع، اعذر أهل العلم، أهل العلم يذكرونها لترويض طالب العلم على تصور المسائل لترويضه. فهمتم؟ نقف على هذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف حفظه الله في كتابه حلية طالب العلم 59: موقفك من وهم من سبقك. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام لا سيما المكثرين منهم، وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق قراءة هذا أظن، إذا ليش نعيد؟ شرحنا، جعلنا محاضرة كاملة فيها، هي بعد المحاضرة مباشرة جاءت اتصالات بعد المحاضرة مباشرة، ومن غد من الغد أيضا إلى صلاة الظهر والهاتف ما توقف، كل واحد عنده ملاحظة، واحد يقول فيه غبش وفي واحد يقول فيه غموض والآخر يقول ليش زكيت فلان كيف؟ لا ما فيه جزم، ما فيه جزم. هذا إذن مسألة تكلمنا فيها، مسألة موقف طالب العلم من خطأ العلماء، عرجنا على هذا، قلنا العالم لا بد له من خطأ، لا بد، والخطأ مغفور لأن المجتهد إذا لم يصب بعد اجتهاده فإن الله عز وجل أعطاه أجر. نعم هذا شيء. وموقف الطالب من الخطأ أن يتجنب الخطأ، لكن أن يسعد بوجود هذا الخطأ من أجل الحط من شأن هذا الشخص، لا شك أن هذا مرض نفسي، فهو يريد أن يبني مجدا على حساب هذا الطود الشامخ من العلماء. نعم فين وصلنا؟ نعم 60: دفع الشبهات. لا تجعل قلبك كسفنجة تتلقى في مسألة مثلا هذه تكلم عنها، هذه يمكن أن ننبه عليها. قال نعم ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله. التنبيه كيف يقع؟ أولا من الذي يصحح للعالم؟ لا يصحح للعالم إلا من كان عالما، ولا يصحح لطالب العلم إلا من كان مثله. فالمتعالم لا يجوز له البتة أن يصحح طالب علم فضلا عن أن يصحح عالما. أعيد هذه، المتعالم لا يجوز أن يصحح طالب علم فضلا عن أن يصحح عالما، فالذي يصحح من كان في ميدانه، ما كان من تخصصه. أما إنسان لا يفهم، عجم اللسان، أو أنه حتى يفهم اللغة لكنه غير دار بلغة أهل العلم ولا خلافهم، كيف تريد أن يصحح هذا الإنسان غير أنه خطأ؟ فكم من مسألة يظن أن هذا الشخص قد أخطأ فيها، يظن فيه شاب أن هذا العالم قد أخطأ، هو ما يعرف. الرجل ما درس الفقه كله، ما درس الفقه المقارن، ما يعرف أقوال العلماء فيها، يفتي هذا العالم بالشيء، فيذهب هذا الشاب يقول إن فلانا أباح ما حرم الله. سبحان الله، وكلمة أباح ما حرم الله كلمة ليست بالهينة، إباحة ما حرم الله قد تقتضي الكفر. والرجل أفتى بشيء بناء على قواعد علمية عنده، وبناء على اجتهادات ربما، أو على أشياء يراها أنها صحيحة، وقد يكون له في ذلك سلف عن الصحابة وعن التابعين، فيفتي بهذا القول مراعاة لمصلحة عامة، درءا لمفسدة، مثلا يفتي ويضيق الفتوى، في يضعها في نطاق محدود فقط. يأتي هذا الإنسان اللي أمس كان تارك صلاة اليوم صار يصلي ليصحح لهذا العالم، وهذا خطأ. إذا وقع شيء يتصل بمن هم مثل هذا الشيخ أو هذا العالم ويخبر. لكن مسألة التسمية هذه اللي أردت أن أقف عندها. التسمية، يأتي بعض الشباب هكذا يسمي العالم باسمه، قل فلان ويسميه، هل هذا صواب؟ ها؟ هذا ليس بصواب. يعني حتى ولو اتصل ببعض العلماء قال سمعنا بعض الناس يفتي بكذا وكذا، هذا هو هذا أحسن. لأنه إذا المشكلة الآن ينبغي أن نعرف هل المراد تصحيح الخطأ، بيان الحق، إبطال الباطل، أم إسقاط هذا الإنسان في أسفل الدركات؟ هذا هو الذي ينبغي. ماذا نريد؟ هل نريد الآن من أن نعلي كلمة الله تعالى ونبين الحق، أم أننا نريد هذا الشخص بالذات أن نبحث له عن الزلة أو عن السقطة؟ لأن الذي يتتبع الزلات زلات، كما قال الإمام أحمد، لا تجد إنسانا يتتبع سوءات العلماء أو زلاتهم إلا رجل سوء، معروف، إلا رجل سوء بكل ما تحمله الكلمة من معنى كذلك. والغالب أن هؤلاء كذلك حتى وإن كان عندهم شيء من العلم، الذي يحملهم عليه الحسد، الحسد، الحسد الذي اكتوى بناره والتهب عندهم في النفوس، إذا حسدوا من هو مثلهم أو من فاقهم في هذا المجال، ماذا يصنعون؟ يلتمسون له الزلات والسقطات. من أجل إيش؟ من أجل الإنقاص من شأنه، حتى ينصرف عنه، حتى يقال إن فلان ناصح والله هو. فهمت؟ نعم. لا تجعل قلبك كسفنجة تتلقى ما يريد عليها. وفي الحقيقة يعني الآن مهما كثر خطأ الإنسان، يعني سواء العالم كثرت أخطاؤه أم قلت، لا بد وأن يكون قد أصاب في شيء، لا بد. يعني الآن حد هب أن عالما مثلا، يعني لو قال هذا لمن زل مرة واثنين، طيب لو كثرت زلات العالم ماذا موقفنا منه؟ ما هو موقفنا منه؟ هذا الذي أخطأ كثيرا في مسائل وفي فتاوى، هل كثرة خطأه تجعلنا نتغاضى عن هذا الصواب الذي أصاب فيه؟ لا، الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها. ما دام أنه أصاب الحق والصواب، لماذا لا يستشهد بقوله؟ ولماذا لا يقال إن الشيخ الفلاني قد قال كذا وقد أصاب، جزاه الله خير؟ ما المانع؟ ما المانع؟ وهذا له يعني أدلة من ذلك. ها؟ حديث إيش؟ حديث أبي هريرة حينما أخذ إيش؟ آية الكرسي من من؟ من عدو الله تعالى، من إبليس، من إبليس. هذا من أبرز الأمثلة والأدلة. فالحق إذا جاء من شخص، نعم، فإنه يستشهد به ولا بأس، ولا بأس. لكن قليل العلم والدراية ومريض النفس إذا سمعك أنت تستشهد بهذا القول الذي أصاب فيه هذا الشخص، يقول فلان متأثر به، فلان يزكيه، نعم، وهذا لا شك أنه خطأ. ولذلك في كتب العلماء لمن نظر فيها، المشكل أننا لا ننظر ولا نقرأ، نجدهم يستدلون بأقوال، أقوال لمن جرحوا حتى في جانب العقيدة، نجدهم يستدلون بأقوالهم، يقولون هذا قول كذا، ولذلك قال فلان بكذا وكذا، يستدل بقوله. وانظر إلى الأضواء لتجد استدلال الشنقيطي بالفراء والزمخشري والراجي والرازي وغير هؤلاء، مع أن الرازي نصب له كتابا أو كاملا ابن تيمية في درء العقل والنقل حينما رد عليه، والزمخشري معروف أنه معتزلي ويحذر العلماء منه، لكن مع ذلك يستدلون بما وافق قوله الصواب. وهذا هو الإنصاف، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون إذا وجد كلمة الحق وجدها حتى من الخصم الذي لا اتفق معه في كثير من الأصول فإنه يقبلها. نعم أستون. نعم أستون، دفع شبهات، لا تجعل قلبك كسفنجة تلقى ما يريد عليها، فاجتنب إثارة الشبه. هذه كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم وهو ينصحه. نعم، فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقهم. دفع الشبهات، الشبهات لا شك أنها أعظم في إضلال القلوب وإبعادها عن الصواب من الشهوات، لأن الشهوات زائلة والشبهات قد لا تزول. ولذلك نقول حينما عصى آدم عليه السلام رب عصاه اتباعا للشهوة، فتاب الله عليه، وعصى آدم ربه فغوى ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهدأ. أما الشيطان فإنه عصى بشبهة، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أأسجد لمن خلقت طينا، فلبس عليه، فتاب الله على آدم ولم يتب على إبليس، واهتدى آدم وظل إبليس. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خطر الشبهة. الشبهة هي إيراد يرد على القلب يظن صاحبها أو الذي وردت على قلبه أنها حق، فلا تجعل قلبك كالإسفنجة. الإسفنجة عرفت ما هي؟ أو السفنجة؟ ما عرفت السفنجة محمد؟ خذوها على دورة المياه. ما عرفت السفنجة؟ عرفت السفنجة؟ هو هذه المشكلة، بعض الأحيان يحتاج أحدكم تقال له الكلمة باللغة الغير العربية حتى أعرفها. هذه السفنجة اللي يحك بها الماعون، هذه هي السفنجة. ما السفنج اللي عندكم أنتم؟ حتى هذا عندنا لا، ليس السفنج المعروف اللي هو نوع من أنواع الفطاير، لا، السفنجة هذه إذا تتلقى كل يعني تتشرب كل شيء، تتشرب كل شيء، تتشرب الزيت، تتشرب العصية، تتشرب اللبن، الماء، لا تجعل قلبك هكذا. فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك. هذا كثير، قل الله يسمعنا فلان يتكلم سبحان الله، يأتي يكون في درس التوحيد أو في درس الأسماء والصفات يسمع شبه هكذا يسمعها من إنسان بارع في البيان، يأتي الرجل قد تغير قلبه ووجهه. ليش؟ لأنه أورد هذه الشبهات على قلبه. إذن هذه الشبهات اطرحها دائما، اجعل قلبك كالزجاجة، الزجاجة لا يمكن أن يدخلها وسخ أبدا، ترد كل ما يرد عليها، لا تجعله كالإسفنجة، اجعل قلبك قويا. مدام أنك تعلمت الحق في هذه المسألة أو في هذا الأصل أو في العقيدة، أثبت عليه، كن قويا فيه. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، لا بد أن تقوي قلبك، مو تجعل نفسك كذا بين أي إنسان يأتي يورد عليك شبهة خلاص. هذا يقع لبعض الشباب، قل والله ذهبت مع إنسان جيت معها في القطار، سمعت جلست إليه تحدثنا سبحان الله قال كلام ما أدري كيف أشوف كيف الكلام هذا. هذا يدل على ضعف الإنسان, ضعف قلبه وضعف علمه. فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك. والشبه قد تورد من طريقين, يعني قد ترد عليك أنت من بعض الناس وقد تريدها أنت على نفسك. ومن أساليب هذه الشبه لو قال قائل فإذا كان كذا, طيب لو كان كذا, يورد كل مسألة يورد هكذا مثل مسائل العقيدة. لو قال قائل طيب فلو قال لنا قائل كذا, الإيراد الذي يحتمل أو يقوى احتمال, يقوى الاحتمال في وجوده قد نستدل به ونسمعه في الدروس ونورده. ما لك الأشياء البعيدة ما ينبغي اجعل نفسك دائما مستسلما للنصوص, وأن ما جاءك عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تذعن له وأن تستسلم له وأن تقول سمعنا وأطعنا. ولا تورد هذه الشبهات على غيرك أيضا لأن تسبب ضلاله. فالشبه خطافة هو القلوب ضعيفة, القلوب ضعيفة صحيح. كيف هي من حيث الضعف؟ أين ضعفها؟ كثرة تقلبها وتلونها وتغيرها. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, نسأل الله أن يثبت قلبي وقلوبكم على دينه بمنه وكرمه حتى يثبت الإنسان. ولذلك نقول إن القنوات أو الناس الذين لا ينبغي أن يسمع لهم لا يسمع لهم الإنسان, مثل ما تسمع في بعض القنوات كالفيحاء وهذه اللي شو والحياة شار الآخر المنار وهذه الأشياء, ما أدري العالم ولا لا, هذه كلها لا ينبغي أن لا يجوز أصلا النظر فيها لأن الشبه خطاف. وقد يستدل لذلك حينما أخبر عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما وجدوا أين؟ في كتاب التوراة بما يوافق ما قرره القرآن, فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألم آتكم بها بيضاء نقية يا ابن الخطاب والذي بعثني بالحق, لو أرسل الله عز وجل موسى ما وسعه إلا أن يتبعني, إذن لا نحتاج. ولذلك نهي عن سؤال أهل الكتاب كما في حديث ابن عباس, لأننا إذا سألناهم وأخبرونا بحق لعلنا نكذب وإذا أخبرونا بباطل لعلنا نصدق, إذن لا نحتاج. كل هذا مما يثير الشبه في القلوب. نعم. الواحد والستون احذر اللحن, ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب. المراد باللحن ما هو؟ ليس لحن الموسيقى, ما هو؟ إخراج الكلام العربي عن قواعده النحوية والتصريفية. إذا أخرجت الكلام العربي عن قواعده النحوية والتصريفية فهو لحن. وقد قال بعض السلف اللحن في اللسان أقبح من الجذر في الوجه. والعرب رغم فصاحتها أو فصاحتهم وبلاغتهم فإنهم كانوا يمقتون اللحن في الكلام, يمقتونه مقتا عظيما, ويأخذون بجميع أسباب تقويم اللسان والفصاحة. ومن ذلك ما ذكرناه أين؟ في السير. فيش؟ أرسال أبنائهم للبيت. في إرسال في استرضاع في الاسترضاع لأبنائهم, الاسترضاع لأبنائهم, لأن هذا كان سؤال سأل عنه بعض الناس, قال لماذا لم ترضع أم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا سؤال مهم. إذا ما لماذا يرسل به صغيرا, أين الحنان مع أن القرشيات مشهود لهم بالحنان وأنهن المتوددات للأولاد. نعم, وأشفق نساء ركبنا الرواحل على الأبناء، فأين هذا الحنان؟ قد يقول قال أين هذا الحنان ورسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بني سعد. فالجواب على ذلك كما قال العلماء التماسا لأي شيء للفصاحة، لأن أهل البادية معروفين بفصاحة اللسان أكثر من أهل المدينة، لأن أهل المدينة يختلطون، يأتي من هب ودب وفيها نزوح، فيها قوافل تعبر، فاقع في اللسان شيء، فكانوا يلتمسون هذا لأولادهم عن طريق إيش؟ عن طريق الاسترضاع، طلب المرضعات، طلب المرضعات لهن حتى يرضع مع اللبن فصاحة البادية ويتجنب اللحن في الكلام. وقوله هنا ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، يعني سواء فيما تتلفظ به أو فيما تكتبه، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني. صحيح. ولذلك كلما استقام لسان الإنسان كلما دل ذلك على مروءته، كما قال بعض السلف اجتناب اللحن يدل على مروءة الإنسان، وكلما صار الإنسان وإيش يعني فصيحا في التعبير كلما كان ذلك أسلم له في التعبير عن مراده أو إيصال المعلومة كما هي دون تحريف ولا زيادة ولا نقصان، ويكسب بذلك أيضا شد الانتباه وشد سماع من يسمع يسمعون إليه، ففيه مزايا كثيرة. وانت احضر في درس كله دارجة، احضر في درس كله دارجة، ستسمع الركاكة، يعني تود أن تنصرف على طول. واحضر في خطبة كلها دارجة، سترى إما قهقهة وإما إيش وإما ركاكة في الأسلوب. نعم. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. هذا مع أنه قليل عندهم ولا كثير؟ قليل. ها؟ مع أنه قليل فيه وعنده. وأسند الخطيب عن الرحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية. وأنشد المبرد النحو يبسط في لسان الألكني والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وعليه ما الذي يقيم الألسن؟ النحو والصرف. وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله. قبل ذلك بارك الله فيك، قبل ذلك كذلك مسألة الكلام أو الدعوة عموما، مقود هذه الدعوة اللغة العربية، هذه مقودها. فالإنسان قد يكون عنده علم ومعلومات وحافظ أشياء، إذا كان لسانه مربوط، إذا كان لسانه مربوطا وما يستطيع أن يعبر وليست في لسانه يعني لذاقة ولا لباقة ولا فصاحة، يبقى هكذا دائما يهمهم ويقطع الكلام، وبين الكلمة والكلمة خمس دقائق، فلا يؤلف جملتين حتى ترى ثلثي من أمامه يغط في نومه غطيطا. فهمتم؟ وهذا في الحقيقة إما يكون غريزي من الله سبحانه وتعالى، لكن لا شك أن هناك موهبة لابد أن تسقل، ومعرفة بقواعد النحو، وقواعد النحو الإحاطة بها لا تكفي. كثير من الشباب اليوم يقول أريد أن أتعلم النحو، يسمع إنسان فصيح في الكلام يقول أريد أن أتعلم النحو حتى أتكلم مثله. تعلم جميع قواعد النحو، قواعد النحو شيء وطلاقة اللسان شيء آخر. قد يتكلم إنسان بلسان ينطلق نعم بتسلسل هو جاهل في قواعد النحو، أو يكون عنده دراية يسيرة. إذن لو قلت ما هو السبب؟ فالجواب على ذلك أنه لا بد أولا من الإحاطة بالقواعد العامة في النحو والصرف هذا أولا. ثانيا كثرة القراءة، وهذه من مزايا القراءة، كثرة القراءة تكسب الإنسان ثراء في المصطلحات. فالإنسان يقرأ ويقرأ ويقرأ وتمر به مصطلحات، والمخ يسجل يسجل يسجل يسجل يسجل، فإذا صار يتكلم نعم تأتي تلك الكلمة التي سجلت في موضعها دون أن تشعر. هذه من مزايا القراءة، لكن قليل القراءة ما أستطيع أن يعبر. كذلك كثرة الاستماع للغة العربية، ولذلك أنتم الآن لو تتركون الدروس أسبوع أسبوعين ثلاثة أشهر كيف يكون اللسان في النطق باللغة العربية؟ ها؟ عسير. لكن إذا صرتم تسمعون كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تسترسلون، ولذلك الإخوة الجدد الذين يلتحقون الأيام الأولى ما يستطيع أن يعبر، صحيح؟ وبعد ذلك يصير الأمر يسير، هيا من كثرة السماع. فالمسألة عائدة إلى كثرة القراءة وكثرة السماع، خاصة القراءة. نعم. وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. لا حول ولا قوة. ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى. هذا كان يكره النحو الظاهر إنه. ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى: لما قيل له تعلم النحو قال أضل، قال قد قل ضرب زيد عمرا، قال بشر يا أخي لما ضربه؟ قال يا أبا نصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. رواهما الخطيب في اقتضاء العلم العمل. فهمتم؟ هو مثل له بجملة فعلية حتى يميز بين الفاعل والمفعول به، قال لي الضربة، بعد هذا أوله كذب وآخره إيش؟ لا حاجة لي فيه. وهذا خطأ، هذا خطأ. علم النحو بدايته صعبة، كبيت من قصب بابه من حديد كما قال بعضهم، فبدايته صعبة لكنه من ألذ ما يكون من العلوم، بدايته صعبة ثم يسهل. فإذا تعلم الطالب قواعده الأولى العامة تجده بعد ذلك سهلا عليه. نعم. لعل لنا عودة معه إن شاء الله. 62 الإجهاد الفكري. ثم أنه يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة، فهم الكثير من الكتاب والسنة، فكم من أحكام شرعية تستنبط من الآيات أو من الأحاديث من خلال المعرفة بها بقواعد النحو. يلا مثال: لو أن إنسانا استدل بأنه لا يجوز أن تتزوج امرأة بغير ولي من القرآن، من القرآن الآية صريحة لا يجوز للمرأة، قبل أن ينظر في السنة، لأن مسألة الاستدلال كما ستأتينا والذي عليه طريق السلف ومنهم شيخ الإسلام وغيره، أن الاستدلال دائما ينظر أولا في كتاب الله قبل كل شيء، ينظر أولا في إيش؟ في القرآن، في الاستدلال أولا لأنه الأصل في كتاب الله تعالى، ما يدل صراحة على أنه لا تزوج المرأة بغير ولي، قبل النظر في الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، قوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، كذا يعني لا تزوجوا، فالفعل مبني المجهول، فدل ذلك على أي شيء؟ ها؟ أجيبوا جماعة. دل ذلك على أن الرجل يزوج، ولا تزويج إلا من قبل الولي، هذا يعود إلى أي شيء؟ إلى معرفة اللغة العربية. وعلى هذا فقس، وكم من استدلالات للمفسرين بل وللفقهاء يستدلون بها استنباطا من الآيات على طريقة النحو، على طريقة النحو. نعم. 62 الإجهاد الفكري. احذر الإجهاد الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها، كإجهاض المرأة التي تسقط الجنين قبل إيش؟ قبل أن يبلغ، قبل أن يبلغ لا بد من قبل أن تتكلم أن ينضج الإنسان، أن يفكر فيما سيتكلم فيه. يهديكم الله سبحانه. لا بد أن يتجنب هذا أيضا، أن يفكر مليا، أن يتريث، أن لا يتسرع في التخطئ، أن لا يتسرع في الترجيح، أن لا يتسرع في الحكم على هذا الأثر صحيح أم ضعيف. لا بد من الرصانة وأخذ الوقت. العلم لا يمكن أن يدرك بالسرعة، لا بد له من وقت. نعم. 63. الإسرائيليات الجديدة. احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة، قف على هذا. الإسرائيليات معروفة، هي الأخبار المنسوبة إلى بني إسرائيل أو المروية عن بني إسرائيل. والإسرائيليات موجودة في كتب التفسير، والعلماء رحمهم الله ثلاثة أقسام في التعامل مع هذه الإسرائيليات في كتب التفسير. قسم ردها البتة ولم يستشهد بها مطلقا ولم يعتبرها أصلا، وقسم توسع فيها، وقسم استشهد لكنه استدل إلا بالصحيح منها أو ما كان له أصل في الشريعة. فهم ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. لكن الكلام ليس عن هذه الإسرائيليات القديمة، بل عن إسرائيليات الجديدة، وهي التي كما عرفها من نفث المستشرقين. من هم المستشرقون؟ تعرفون من هم المستشرقون؟ من هم المستشرقون؟ المستشرقون هم الذين درسوا الإسلام في بلاد العربية وإسلامية لا لتعلم الإسلام بل لضرب الإسلام، درسوا في كليات شرعية ثم عادوا إلى بلادهم، فصاروا إيش؟ صاروا يعلمون الإسلام أو يكتبون عن الإسلام كتابات كلها تقطر سما، تتهكم وتتنقص وتطعن وتشكك، وربما نصب هؤلاء في بعض الكليات التي يقال عنها أنها كلية شرعية، كلية شرعية في هذا البلد أو غيره، لتكون الأئمة أو تكون الدعاة أو تعلم الناس دينهم. ولهم كلام معروف يستدلون ببعض الأشياء للتشكيك في ثوابة الأمة، عندهم طعون معروفة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قليل العلم إذا قرأها لا شك أنها من أخطر الشبه على قلبه، من أخطر الشبه على قلبه. كافر يكتب عن الإسلام، هل سيكتب عنه مدحا ولا ذما؟ أجيبوا جماعة، ذما بلا شك. يقول هنا فهي أشد نكاية وأعظم خطر من الإسرائيليات القديمة. نعم، لأن الإسرائيليات القديمة ما تكلم فيها عن الإسلام، ما تجد فيها طعون في النبي صلى الله عليه وسلم أو في هذا الدين، لأنها قديمة لم يدركها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية ما فيها أنها إما أن يكون فيها انتقاص من الأنبياء كما انتقصوا من داود ومن يوسف ومن لوط عليه السلام وغيرهم، أو يكون فيها أشياء مبالغ فيها. المهم أنها حكايات تردها قواعد عامة كعصمة الأنبياء من ارتكاب الكبائر، كأشياء تناقض تنزيه الله سبحانه وتعالى. نعم، يعرف كذبها من متونها في الحقيقة. هذه خطرها موقوف هنا، لكن الحديثة هي التي ينبه عليها أو منها المؤلف، يقول فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية، الفكر الإسلامي ظهر ما يسمى بالتفكير الإسلامي والمفكرين الإسلاميين، وهذا في الحقيقة شيء حديث وليس بقديم. ما كان السلف يعرفون ما يسمى بالمفكر الإسلامي أو التفكير الإسلامي، لأن المسلم يفكر على نحو إيش؟ على نحو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخرج فكره عن هذين الأصلين. لكن بعد ذلك ظهر من خلال دراسات حديثة كدراسة الفلسفة أو دراسة الجماعات المعاصرة أو المذاهب المعاصرة، خرج يعني وقع نوع من تخصيص، من التخصيص لبعض لهذا العلم بالذات، علم التفكير الإسلامي. هؤلاء المفكرين منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ثلاث أقسام. منهم ظالم لنفسه تجده تأثر بكتابات المستشرقين، نعم، وبما نفثوه من سموم، هو يكتب عن الإسلام. ومنهم بين ومنهم السابق بالخيرات، منهم من هو مبدع يعني يناقش الأفكار الحديثة، المبادئ الحديثة، المذاهب المعاصرة، نعم، يناقشها مناقشة جيدة، نعم، وكتابته فيها لا شك أنه تجد أنه يستدل بأدلة من الكتاب أو من السنة، لكن ليس كتابة علمية بحتة، يعني ليست من كتب أهل العلم. هذه كتب مفكرين، هذه كتب مفكرين. يقول هنا: في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد، نعم، وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق. هؤلاء المستشرقين خول لهم دراسة الإسلام ثم عادوا إلى بلادهم كما قلت، ولهم ولنا أن نمثل بنماذج مما كتبوه عن الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، مما طعنوا به في دين الله عز وجل، حكم الرق، الرق، ويقولون إن الإسلام أو أن أهل الإسلام يتفاخرون بما قرره عمر: ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ثم بعد ذلك يقررون هذا النظام، نظام العبيد، وفي القرآن موجود هذا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، كيف؟ أو ما ملكت أيمانكم. انظر، هاو جاء القرآن بهذا النظام، فيطعنون. القليل العلم إذا سمعها يقول: والله صحيح، كيف هذا؟ فما هو الجواب؟ الجواب أن الإسلام ما جاء بالرق، الإسلام وجد الرق، لكنه لما جاء طوره ودعا بكل وسيلة إلى تحرير العبيد، ولذلك جعل في نظام المعاملات كما هو الشأن في الكفارات ككفارة الظهار واليمين وما أشبه ذلك، ما هو؟ ما يكفر عن الإنسان ما وقع فيه بتحرير الرقاب، ودعا إلى تحرير الرقاب في نصوص كثيرة كما هي في السنة المعروفة، نعم. هذا شيء. إذن هو ما رغب في الرق، بل رغب في العكس، رغب في العتق. وهؤلاء الذين يطعنون نقول عندهم رق أقبح وأبشع من الرق العربي الجاهلي، لكنه رق مزيف، يعني أنه مقنع بقناع الحرية الزائفة لكن خلفه عبودية تامة. هذا شيء مثلا يطعنون به في دين الله سبحانه وتعالى. مما يطعنون به أيضا تعدد الزوجات عموما، يقولون الإسلام ظلم المرأة وأمر صار الآن كأنه على سبيل الإلزام بالزواج بأربع نسوة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، مع أن هذه الآية على الصحيح أنها للإباحة. كثير من العلماء يقولون أنها للاستحباء، كما قال ابن عباس: أفضل هذه الأمة أكثرها نساء. وبعضهم من قال أنها للإباحة لأن السياق هو الذي دل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، يعني اليتيمة التي تكون تحت وليها كما فسرت عائشة الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. فيطعنون في دين الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الشأن أو من خلال هذه النقطة، نقطة التعدد. نقول الآن: أولا، الإسلام ما أمر بذلك، بل جعل في هذه المسألة فسحة، والذي شرع ذلك هو الحكيم الخبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومسألة الإذن في ذلك ليست مبنية على قضاء الوتر والشهوة، بل مبنية على تحقق مصالح اجتماعية كبيرة. فالله سبحانه وتعالى يعلم أن من عباده الإناث أكثر من الذكور، حتى في بعض الأحاديث أن من أشراط الساعة أن يكون 50 امرأة لقوام واحد، لرجل واحد، والرجال يموتون أكثر من الرجال من النساء بسبب الحروب والأمراض وما يتعرضون له من أخطار في السفر وغيره. فأراد الإسلام أن تكفل تلك الأيام والأرامل، نعم، لأنه لو تركن لصرنا عرضة إلى العبث بهن، وهذا هو الذي وقع. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أمته ذلك، فتجده مثلا تزوج بعائشة التي هي البكر الوحيدة من زوجاته، وهي كانت أحب إليه من بقية الزوجات، ويعلن حبها على الملأ: من أحب الناس إليك رسول الله؟ قال: عائشة. ومع ذلك تزوج عليها بثيبات. أم سلمة كانت ثيبة، ثيبا ومصبية، كانت لها 4 صبية. ولما خطبها قالت: يا رسول الله إني غيراء ومصبية. قال: أما غيرتك فأسأل الله تعالى أن يذهبها، وأما صبيانك ففي كفالتي. ليعلم الأمة أنه لا ينبغي أن ينظر إلى جانب قضاء الشهوة، بل إلى جبر الخاطر ولم الشمل، وإلى يعني العناية بهذه الأيم أو هذه الأرملة لا ينظر. ولذلك نبهنا على هذا في بعض الأسئلة أظن مما طرح يوم الأحد، قلنا أن هذا ليس مشروعا جنسيا كما هو مستقر عند أغلب الشباب اليوم. ولذلك تجد بعض الناس يتأخر زواجه كثيرا. ليش؟ يبحث عن التي طولها كذا وكذا، ووزنها كذا وكذا، وعيناها باللون الفلاني، ولونها باللون الفلاني، وشعرها طوله فلان. يبحث. ليش؟ لأن استقر عند الشباب أن الزواج مشروع جنسي إشباع للغريزة، وهذا نتيجة ما تبث وسائل الإعلام من النساء العاريات والإعلانات الموجودة، فصار تركيز الشاب على الجمال دون النظر إلى مسائل أخرى، إلى مسائل ومصالح يقع من خلالها يعني الزواج. إذن فيطعنونهم في هذا الدين العظيم من خلال هذا. مثلا نقول: أنتم الآن طعنتم، مع أن أنبياءكم كما هو معروف أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كانت له 700 امرأة كما في كتاب التوراة، وقال في ما رواه البخاري وغيره: والله لا أطوفن الليل على 100 امرأة تنجب كل واحدة رجلا يقاتل في سبيل الله عز وجل. قال له الملك: قل إن شاء الله. ما قال، فأنجبت نصف ولد. وفي ذلك نزل قوله تعالى كما رجح الشنقيطي: ولقد فتنا سليمان وألقينا عليه على كرسيه جسدا ثم أناب. فالأنبياء كانوا قد عددوا الزوجات. ثانيا، أنكم الآن طعنتم في ذلك، وأنتم عددتم النساء وأبحتم لأنفسكم الخليلات، فلا تجد رجلا منكم يرضى بامرأة واحدة، بل إنه يفعل ذلك في ظلام الليل، يعني أقصد يفعل ذلك في السر، ليس مع 2 أو 3 أو 4، بل مع كل من وجدها أمامه وأتيحت له الفرصة بأن يزني بها. والإسلام لا يريد ذلك. أولا حرم أي يكون للإنسان أكثر من 4. ثانيا أن الإنسان إذا تزوج بثانية أو ثالثة أو رابعة أوجب الإسلام عليه النفق عليها والقيام عليها وأن يكون قواما عليها. لكن هذا الذي اتخذ خليلة يلعب بها لحظات ثم يتركها تتخبط في عارها وشنارها دون أن ينفق عليها أو أن يعني يتحمل مسؤوليتها. فانظر الآن، حتى هم المنصفون في جامعة، أظن في جامعة بون في ألمانيا هذه أظن، أيها جمعيات نسائية طالبنا بذلك، جمعيات نسائية طالبنا بذلك، ها بالتعدد. أيوة عجيب. المنصفون لما قاموا بدراسات وجدوا أن الخطر عظيم على البشرية، فلا بد من أن يعودوا إلى هذا الذي قرره الإسلام، حتى أنهم أرسلوا فريقا إلى الرياض وفريقا إلى الأزهر يناقشون العلماء في هذه المسألة حتى يخرجوا بحل، لأن النساء قد كثرن عندهم وقل عدد الرجال فيهم. طيب، هذا من جملة الطعون التي يطعنون بها في دين الله سبحانه وتعالى. من الطعون أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم حينما عدد زوجاته وصار عددهن 9 أو 11. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام له الخصوصية في ذلك، وزواجه بهن لم يكن عن قضاء وطر ولا شهوة، لأنه لو أراد أن يتزوج بالبكر ما في مشكلة، صحيح أم لا؟ الأنصار كانوا إذا كانت عندهم بكر لا يزوجونها حتى يأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لاستئذانه: ألك رغبة فيها؟ بل بداية زواج يتزوج بالثيب، بامرأة تزيد تفوقه سنا 15 سنة، هو في 25 من عمره، هذا رجل شهواني؟ مع أن رجال مكة وقبل أن يبعث الكل يتمنى أن يزوجه، الكل يتمنى ذلك. فاختار خديجة رضي الله عنها لحكمة كما ذكر ابن القيم أنها كانت تفقه سنا حتى تكون له زوجة وأما، لأنه فقد أمه فعوضته حنان الأم والزوجة. طيب، وبعد ذلك تزوج بسودة بن زمعة رضي الله عنها، وكانت ثبطة ثقيلة كما هو معروف في حديث عمر، ويتزوج بثيبات، واحدة أرملة والأخرى طلقت. نعم، خديجة ما كان ثيبا عن رجل، ثيبا عن رجل واحد، عن رجلين، بل أنجبت أيضا، أنجبت قبل إنجابها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تزوج ببكر إلا بعائشة فقط، والبقية كلهن ثيبات أو كبيرات في السن جبرا لخاطرهن. ورمى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أهداف كثيرة، منها أن يكون له علاقة مع قبائل العرب حتى يتصل بجميع القبائل العربية ليعود ذلك بالمصلحة على دين الله سبحانه وتعالى. طعنوا فيه لما تزوج بزينب بن جحش وهي بنت خالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما زوجها بزيد بن حارثة، ولفقوا قصة مكذوبة من أنه رآها حينما ذهب إلى بيتها مع زيد الإصلاح، فهبت الريح فأزالت الستار عن الباب، فنظر هو إليها فوقعت في قلبه فأعجبته، فنزل في ذلك قوله، المستشرقون هكذا يقولون، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وهذا الذي أخفاه إنما قول جبريل من عليه السلام من الله تعالى لما أرسله، أخبره أنه سيطلق زيد زينب، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيتزوجها لإبطال قاعدة التبني الجاهلية العربية المعروفة. فخشي النبي عليه الصلاة والسلام، وتخشى الناس يعني تخشى من أن ماذا سيقول الناس، تزوج بابنة ابنه، لأنه يعني كان يسمى زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي خشيه، ما خشي عارا ولا أبدا، خشي ماذا سيقول الناس. فكان زواجه بزينب أمر من الله تعالى، وذلك كان تفتخر تقول أما أنتن فقد زوجكن أهلكن، أما أنا فقد زوجني ربي من فوق سبع سماوات. تزوجها لتبطل هذه العملية وهذه قضية التبني، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هذه أشياء يطعنون بها، أي قالوا إيه عندكم حديث حب بيلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. النساء يحب النساء نبيكم، حتى احنا نحب النساء، وش المشكلة؟ وش المشكلة؟ هل حب النبي عليه الصلاة والسلام للنساء هو حب جنس فقط، حب قضاء وطر؟ يعني الآن هؤلاء يقيسون بمقياسهم، يعني المرأة عبارة عن رمز يعني لإشباع الغريزة الجنسية لا أكثر ولا أقل. أما الرجل المسلم العاقل المتعلم المتربي الذي تربى على الكتاب والسنة لا ينظر المرأة إلا هذه النظرة. المرأة أنس جعلها الله عز وجل سببا لزوال وحشة الإنسان، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، ما قال جعل بينكم إلا مودة ورحمة، فيها أنس يقع للإنسان، فيها إزالة هم إزالة غم، فيه فذلك، فيه أشياء، فيه تخفيف عن الهموم، فيه إعانة لحمل أعباء الحياة، هذه كلها موجودة تجدها عند المرأة، ولذلك جعلها الله تعالى سكنا للرجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال وجعلت وحبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، أولا قوله حبب، فالمسألة من من الله تعالى، ما قال أحببت، قال حبب إلي. الثاني أن نقول النساء لو كانت المسألة قضاء الشهوة والوتر لكن كلهن أبكار وجميلات وصغيرات في السن. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب النساء لأنه يلاعبهن ويداعبهن، ولأنه يدخل مهموما مغموما مما يرى ويسمع من المنافقين أو من أعداء الله تعالى أو حملا لهم هذا الدين، فإذا دخل على زوجة من زوجاته أنسته همومه فيحب زوجته، وش المشكلة؟ أين المشكلة؟ يعني لو أن إنسان قال أنا أحب زوجتي، يعني خلاص نضع في أذهاننا أن الرجل يحبها لأنها يقضي شهوته معها قضاء جيد، هذا جهل. فهم يقيسون بمقياسهم فيتخذون هذه الأشياء ويكتبونها في كتبهم للتنفير من دين الله، فيأتي بعض الكتاب يتأثر بذلك. نعم اقرأ. الرابع والستون، احذر الجدل البيزنطي أي الجدل العقيم. أنا ما أتمنى ما أتمنى. وقد أخذت بعض المسلمين عن هسينة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقى الله المسلمين شرها. أمين. هذه الإسرائيليات إيش؟ ها؟ الجديدة. الكلام في المرأة والدفاع عنها وأنها مهضومة الحقوق وأنها كذا وأنها أسيرة وأنها مسجونة وأنها لا ليس لها الحق في الشغل ولا في الخروج ولا في الدخول ولا كذا. وربما استدلوا بواقع بعض المسلمين الذين تطرفوا في التصرف ولم يحسنوا التصرف، فهمت، من أناس معناه محسوبين على الإسلام هكذا فقط، يقولون انظر الشاهد كذا وكذا وفلان يسكن في المكان الفلاني وها نسبة المطلقات وهي نسبة الشاكيات من أزواجهن، فيأتي بهذا يقول انظر هذه نتيجة الإسلام، فتحسب تلك التصرفات على دين كامل، وهذا لا شك من الجور. نعم. الرابع والستون، احذر الجدل البيزنطي أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة. الجدل العقيم الذي لا فائدة وراءه، أخذ ورد في الكلام وممارات دون شيء. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وما أورث قوم الجدل إلا أورثوا قسوة القلب. وقد قال الحسن رحمه الله ما علمت فقيها يماري يعني جادل، وقال المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وقال بعض السلف الجدال أو الجدل العقيم يورث النفرة وقسوة القلوب والوحشة بعد الأنس، فالواجب اجتنابه. الوصول إلى الحق والجدال الذي يكون مبني على الأدب واستعمال الألفاظ الطيبة والأخلاق الحسنة هذا لا بأس به، لكن جدل كثير من الناس هذا ينبغي الإعراض عنه، خاصة الجدل البيزنطي كما سماه المؤلف يعني العقيم الذي لا طائل وراءه، وقد مثل هنا. نعم. قد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم. شوف فهمتم؟ أحسنت. بش لهي يعني الآن العدو داهم، ما هو داهم؟ إذا كان البيزنطيون قد داهمهم العدو كانوا على أبوابهم، فما ظنكم بما لو كان العدو على أرضهم يستبيح الأرض وينتهك العرض ويسلب المال ويصول